مسألة التقدم على الإمام، كثير من العلماء يرى أن المأموم إذا تقدم على الإمام بطلت صلاته. نعم. وتوقف في هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وبعض أهل العلم، يرى أنه ينظر، فإن كان المسألة مظنة زحام، بمعنى ليس بإمكان المأموم إلا أن يتقدم، فلا نستطيع أن نقول بطلان صلاته. وهذا يقع في الجمع في الأعياد أكثر منه في الجمعة. فأحيانا في الأعياد في الحرمين، في المساجد الكبرى في بعض المدن، يكون الزحام شديدا جدا، وبعض الناس يأتون من جهة القبلة، من جهة قبلة المسجد، تكون بدأت الصلاة، تكون الصلاة بدأت، أو حتى لو لم تبدأ لا سبيل له إلى أن يأتي يتخطى الناس، يعني يواجه جموعا كثيرة تعد بالآلاف، ولا يمكن أن يأتي ماشيا أو راكبا أن يتخطاها. فهو ليس له إلا أحد أمرين، إما أن يرجع ويترك الصلاة، وإما أن يصلي متقدما على الإمام. فإن كانت الحالة مثل هذه جازت الصلاة، صحت الصلاة. وقد نص بعض أهل العلم رحمهم الله من سلف الأمة على جواز الصلاة، خاصة مع عدم وجود حديث ينص على البطلان. إنما أقوال الفقهاء، جمهرة الفقهاء، على أن لا يجوز للمأموم أن يتقدم. نعم، نقول اختياريا لا يجوز للمأموم أن يتقدم، إن أمكنه أن يكون خلف إمامه كان هذا حريا به بلا خلاف، لكن نحن نقول في حالات الاضطرار هل يرجع ويترك الصلاة أو يصلي؟ قد يأتي هذا في أحوال الجمع، لكنه يضيق عنه في الأعياد، لأن صلاة الأعياد يشهدها الناس أكثر من صلاة الجمع، من باب أن صلاة الأعياد لا تكون في كل مسجد جامع، إنما يخصص لها مواطن مخصوص معينة. هذا ما يتعلق به. هو السائل كان سؤال بيسأل طال عمرك عن موضوع تقدم الصفوف، تقدم الصفوف، اتصال الصفوف، هذا من مكملات الصلاة، من سننها العظام التي ينبغي للمؤمن أن يحرص عليها قدر الإمكان، لكن لا تبطل الصلاة بتركه، لا تبطل الصلاة بتركه، لكن على المسلمين أن يحرصوا على أن يكونوا قريبين من إمامهم، من مسجدهم، لا يكون هناك فجوات واسعة ما أمكن.